الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا من علامات الساعة الكبرى أربع علامات: الدجال، نزول المسيح عيسى لمريم عليه السلام، وبالمناسبة ينزل المسيح لأمور. الأمر الأول والمهمة الأولى قتل الدجال. المهمة الثانية ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يكسر الصليب ويقتل الخنزير إعلانا لبطلان عقائد النصارى، وأن هذا الذي أنتم عليه ليس من شعائر ديني. ويقتل الخنزير المعظم عند النصارى ويضع الجزية، لأنه إحنا إلى الآن المفروض أن أمام أي دولة كافرة إذا غزاها المسلمون خيارات ثلاثة. إيه هي؟ الإسلام، فإن لم يسلموا فعليهم دفع الجزية، فإن لم يسلموا فالحرب. لما يظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هيسقط الخيار بتاع الجزية، يبقى ما عادش غير خيار من اثنين: إما الإسلام وإما الحرب. المهمة التي تلي ذلك أن يحكم بشرع الله عز وجل. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الحكم بشريعة الإسلام والحكم بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مع سيدنا موسى صحائف التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنت شاكك في دين الإسلام ورايح تدور على حاجات في ديانات أخرى وفي شرائع تانية؟ والله أو لو والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أربعة، آخر حاجة سينزل سيدنا عيسى إلى الأرض لأجلها، ليموت في الأرض، لأن الله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام. العلامة الثالثة خروج قوم يأجوج ومأجوج. العلامة الرابعة طلوع الشمس من مغربها. دول أربعة من كم؟ من عشر علامات كبرى للساعة. بقية هذه العلامات دابة، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. حيوان سيخرج ليكلم الناس، يخبرهم بما عندهم وبما في بيوتهم وبما يدخرونه وبما أكلوا وبما فعلوا. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه الدابة المتكلمة علامة من علامات الساعة الكبرى، يراها البعض، موجودة في حديث مذكور عن الدجال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعد أن صلى بأصحاب الفجر قال: على مصافكم، زي من حج فيه يلزم كل واحد منكم مصلاه الذي صلى فيه، أما إني سأحدثكم بحديث حدثنيه سليم الداري وافق حديثا كنت قد حدثتكم به من قبل. أنتم معنا فهمنا ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي قصة عن مين؟ عن واحد اسمه تميم الداري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم متأخرا، أسلم سنة 9 من الهجرة. قال تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: خرجت في نفر من أصحابي في الجاهلية فركبنا البحر فلعب بنا الموج شهرا كاملا، ثم أرفئنا إلى جزيرة. دنة الموج ياخد ويودي فينا لحد ما وصلنا لإيه الجزيرة. رسينا على الشط بتاع الجزيرة دي، رسينا السفينة أو المركب بتاعتنا ونزلنا على الجزيرة. قال فقابلتنا دابة أهلب كثيفة الشعر لا يرى أو لا يدرى قبله من دبره من كثرة ما عليه من شعر، حاجة كده زي خيمة كده شعر من فوق لتحت وماشية كده تعرف قدامها من وراها فيه. قال فقلنا من أنت؟ أنت بقى إيه، إنس ولا جن؟ قالت أنا الجساسة. دابة حيوان وتكلم. فقلنا وما الجساسة؟ فقالت اذهبوا إلى ذلك الدير، مبنى كده شورت عليه، فإن فيه رجلا إلى خبركم بالأشواق. قالت مين؟ فلما سمت لنا رجلا فرقنا، يعني خشينا وخفنا من أن تكون شيطانا. قلنا بقى ايه، سيبنا من عالم العفاريت والحاجات الغريبة اللي مشناش دي، وبعدين في راجل تعالى وراجل من توبنا وتوب وهنعرف نتفاهم معاه. يقول تميم فدخلنا فإذا رجل مكبل من يديه إلى عنقيه إلى عنقه ومن كعبه إلى ركبتيه بسلاسل من حديد كأعظم ما أنت رأي الرجل القاتل. رجل حاجة كده حجم عائلة، حاجة كبيرة أوي، بارد ومتسلسل بالحديد. فحكينا له الحكاية، احنا جايين من العرب ولعبنا الموج شهر كامل ورفقنا إلى جزيرتك، فطلعنا سألنا قابلتنا دابة أهلة، أنت مين؟ قالت أنا الجساسة. فقالت لنا اذهبوا إلى ذلك الدين فإن فيه رجلا إلى قبركم بالأشواق. فبدأ بقى الرجل ده يتحاور معاه، سألهم كده بعض الأسئلة. قال خبروني عن نبي العرب، شنتم العرب؟ قولوا لي ايه اخبار نبي العرب؟ فقالوا ظهر واخرجه قومه من مكة الى المدينة. قال او قد اخرجوه؟ قالوا نعم. قال اما انه خير لهم ان يطيعوه. خبروني عن عين زغر، عين في فلسطين، عين مية. قالوا عن أي شأنها تستقبل؟ قال هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بمائها؟ قالوا نعم. قال يوشك ألا يكون فيها ماء، أو قال يوشك ألا يزرع أهلها بمائها. خلاص شوية والعين دي مش هتبقى ملك أصحابها، مش ملك المسلمين ولا ملك العرب، هتبقى ملك ناس تانية ياخدوهم منها ويزرعوا بيها ويقلعوا. خبروني عن بحيرة طبرية، قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن لا يكون فيها ماء. خبروني عن نخل بيسان، نخلة العراق، ما عايز أعرف إيه عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل يثمر؟ قالوا نعم. قال يوشك أن لا يثمر. يبقى ادوهم كم حاجة؟ ثلاث حاجات. عين زغر قربت تتنزع من أهلها، بحيرة طبرية قربت تنشق، نخل بيسان قرب يبطل ايه طار. انا وقد اخبرتموني، اخبركم عن نفسي، انا الدجال مسيح الدجال. واذا ظهر ما اخبرتكم به، اذا نزعت عين زغر من ايدي الفلسطينيين، اذا جت في البحيرة الطبرية، إذا توقف نخل بيسان عن الإثمار، فإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأجوب كل بقاع الأرض إلا مكة والمدينة. إذا اقتربت منها وجدت ملكا معه سيف صوت يردني به، إلى آخر ما قال. الشاهد وحيرة طبرية على وشك الجفاف، نخل بيسان انتوا عارفين حاله اللي حصل بعد الاحتلال، بحيرة ولا عين زغر منزوعة من الاحتلال إلى غير ذلك. إذا ظهور الدجال بات وشيكا، غير أن هذا ليس مقصود الحديث. مقصود الحديث الآن الدابة الأهلب التي تكلم الناس. بعض أهل العلم يرى أنها هذه الدابة التي كلمت تميما الداري وأصحابه، فتخرج هذه الدابة وهذه أو خروجها وظهورها علامة من علامات الساعة الكبرى، حيوان ويتكلم، المعهود اللي بيتكلم هو الإنسان. كذلك يبقى دي خمس علامات من علامات الساعة الكبرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خسوف، خس يعني الأرض تتشق وتبلع ناس كده، إيه توقعهم في العذاب. خس بالمشرق، وخس بالمغرب، وخس بجزيرة العرب. لما يكثر العصيان من الناس ويكثر التمرد والفساد والإفساد يوم يبدأ الخس، يحدث أن تكثر الزلازل وتنشق الأرض وتبلع أناس في باطنها يتجلجلون في العذاب وفي الجحيم يوم القيامة. ومن هذه الخسوف ثلاثة خسوف: خس بالمشرق، وخس بالمغرب، وخس بجزيرة العرب. على الخمسة اللي فاتت يبقى كام؟ ثمانية. خلاص، يبقى علامتان من العلامات العشر. علامة هي الدخان. الدخان الذي ستأتي به السماء بين هذه الساعة، دخان فظيع شديد يغشى الناس ويغطي الناس حتى لا يكاد يرى بعضهم بعضا. وبعض أهل العلم يرى شاهد هذا في سورة الدخان، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وإن كان في قول آخر في الآية إن الدخان ده اللي هو مذكور في سورة الدخان هو دخان أرسله الله عز وجل على أهل مكة لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وجاعوا جوعا شديدا وأرسل الله عليهم هذا الدخان. لكن بين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك دخان عظيم سيغطي كل الأرض. العلامة الأخيرة قال حتى يكون آخر ذلك نار تحشر الناس أو تسوق الناس إلى أرض المحشر. نار كده تخرج من عدن تزوق الناس كده إيه من مشارق الأرض ومغاربها قدامها إلى أرض المحشر. في أرض المحشر في فلسطين. قال تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. النار ماشية، الناس طبعا باشا تيجي قدامها عشان خاطر حاسين إن لو النار طلقوا ما تحرقهم. طبعا مش هدينهم ماشيين بالنهار، بيجوا في وقت معين محتاجين يرتاحوا من الظهير، تتوقف النار لوقفة كده جنبهم لحد ما يناموا يريحلهم شوية ويقوموا يبتدي إيه تواصل السوء مرة أخرى. جه الليل، مش هدينهم ماشيين طول الليل، تروح واقفة إلى أن يناموا فيستيقظوا فتواصل المسير إلى أن تجمعهم جميعا في أرض المحشر في فلسطين، وساعتها تبدأ الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الساعة يومئذ كالحامل المتم. أعرف أقول أخي زبت حامل ها؟ وفي الشهر التاسع ها؟ إيه الأخبار؟ والله عارفين؟ عارفين حتفاجئنا وقتي؟ لا يدري أهلها متى تفجأهم. ممكن تنام تصحى كده على صحيح تقول لك يلا قوم هات الدكتور ولا هات العربية، بكرة بعد وبعد بعد النهاردة ما تعرفش الله أعلم. فتكون الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم. تبدأ بقى أحداث القيامة وبدايات أحداث القيامة بعد العلامات بإيه إخواننا بعد ما صلى عليه السلام بالنفقة التي سينفخها إسرافيل في الصور أو البوق وتسمى نفخة الفزع وتنتهي بصعق، وهذا مثلا العرض له بشيء الله عز وجل في لقاءات قادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.